السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى، اتفضل، الله يحفظكم. فضلتك، كان في ثلاث أسئلة بخصوص الجنازة. اتفضل. حضرتك، وإحنا من شيع الجنازة، لو أنا قاعد بلاقي الناس بتقوم تقف وترفع السبابة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ده أول سؤال. حكم هو كصنيع لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان، وهذا بصفة عامة، كان إذا قال لا إله إلا الله يقول علامة التوحيد، يشير هكذا. فالأمر فيه ساعة، لا تشدد في هذا الباب. الأمر على الساعة يعني؟ الأمر على الساعة، هما ورد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر فيه ساعة. بالنسبة لفضلتك في الدعاء على الميت، بعض الناس يقولوا استغفروا لأخيكم، واحد فينا راح قايم دعا والناس أمن وراه وحصل عرض ومرض. الدعاء للميت تقصد؟ تمام، للميت. الدعاء للميت يكون سرا، أدعو ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. أما الجهر بالدعاء للميت فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام عند القبور، لكن لا ينبغي أن تكون هناك مشاكل بسبب ذلك. إن رأيت أن تقف معهم تدعو وقفت، إن رأيت أن تنصرف انصرفت، لكن النقل عن رسول الله لم يرد أنه كان يقف عند القبر ويدعو والناس يؤمنون، هذا لم يرد. معلش آخر سؤال يا سيدنا، وتفضل. تفضل. بالنسبة وإحنا بنشيع الجنازة، لو حد سلم علي يعني قال لي السلام عليكم ازيك، الأول أن أنا أسكت؟ لا، رد السلام. لا، رد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تمام. آخر حاجة، معلش، واجبنا تجاه أهلنا في غزة، إيه المطلوب اللي أنا أعمله؟ الواجب والله علي. كأفراد واجب علينا أن ندعو لهم، نسأل الله أن ينصرهم وأن يحفظهم وأن يخذل عدوه وعدوهم. واجب على ولاة الأمور أمور المسلمين أن يتحركوا لنصرة إخوانهم. بارك الله فيكم. الله سلام. بارك الله فيك يا راعي الجمل، صلاة ربي وسلامه على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. سؤالي بخصوص مدى جواز استخدام فيزة المشتريات، يعني هل هي حلال ولا حرام؟ إذا كنت وهل لازم أكون مضطر عشان أستخدمها ولا مش لازم أكون مضطر؟ يعني ممكن أنا عايز أشتري حاجات وهي معايا أشتري، ولا لازم أكون مضطر؟ لا يلزم الاضطرار، ولكن إذا كنت ستسدد في فترة السماح حيث لا تتراكم عليك فوائد ربوية فلا بأس. إذا كنت ستسدد في فترة السماح وليست هناك فوائد ربوية فلا بأس. حتى لو مضيت على الشرط الحيل اللي هو سنعتبره سنعتبره شرطا معطلا. تمام فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا. حياك الله. هذه التوسيع على الأهل في الطعام يوم عاشوراء مستحبة، لم يرد في ذلك خبر ثابت. أخبار مكذوبة وموضوعة أن من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه إلى آخره، لا يصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، هل صوم يوم عاشوراء بكفر الكبائر؟ أمر الكبائر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا بعد أن عدد بعض الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فأمر الكبائر موكول إلى الله. شيخ، في سؤال ثاني معلش. نعم. إيه مقدار المال يخرج حلف اليمين؟ لا يخرج مال، إنما يخرج من الطعام المتوسط للشخص. تمام ماشي، شكرا. بارك الله فيك يا ماهر الأمير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ، أنا كنت أسأل حضرتك عن الطريقة الصحيحة لملء الصفوف آخر صلاة، وهل يختلف ملء الصف الأول عن باقي الصفوف؟ عفوا، تفضل. طريقة صحيحة لملء الصفوف خلف الطريقة الصحيحة لملء الصفوف، يعني أسئلة غريبة يعني. يعني ما الطريقة الصحيحة لملء الصفوف؟ كلام غريب يعني، غير مفهوم. مثلا ببدأ الصف بيبدأ من وراء الإمام، وبعدين واحد يمين واحد شمال. نعم نعم نعم. يتميل الأول والشمال بعد. لا لا لا، يقف خلف الإمام وثم عن يمين وعن الشمال. واحد يمين واحد شمال يعني حسن أفضل. هذا الاستطاعة ما تعنيتش كده، الله يحفظك. شكرا. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الفاضل؟ الحمد لله، تفضل. وفقكم الله ورفعكم الله وثبتكم الله وسجدكم الله، ولك والسامعين والسمعات بمثل، ونصركم الله. شيخنا الفاضل، كيف برجل أثناء صلاته يعني التفت بالكلية يسارا، حضره العطاس فالتفت بالكلية يسارا ثم انتهى من عطاسه ثم عاد وأكمل صلاة؟ أظنه فعل ذلك جاهلا، فإن فعل ذلك جاهلا فصلاته صحيحة. بارك الله فيك. نعم، هو فعل ذلك جاهلا، ولكن أنك ذات يعني. طيب شيخنا بارك الله فيكم، يعني رجل في أثناء صلاته يؤم المصلين فلبس عليه الأمر في القراءة أثناء قراءته في أثناء سجوده في الركعة الأولى قبل القيام، فيعني قالوا زي حالة شك كده، كان يقرأ في سورة الأنبياء وهم ينصرون ولهم ينظرون ولهم ينصرون، ففتح يعني فتح الجوال في لحظة كده كان محضر السورة عليه وشافها، فلأنه في الأمر الصلاة الأول أم أكل وأم الله أكبر وأم أكمل صلاة. خلاص الصلاة صحيحة. وإن كان شيخنا فهم حضرتك يعني من حضرتك فهمت الكلام الصلاة صحيحة، والأولى عدم الانشغال بمثل هذا. بارك الله فيكم. الصلاة صحيحة شكنا؟ الصلاة صحيحة. طيب معلش يعني آخر حاجة، يعني رجل طلب أن أعطي يعني آتي له بمئة كيلو من العسل، بس انا مش تاجر، وطلب ان انا اجيب له 100 كيلو من واحد صاحبي يعني، فطلبت من صاحبي ده فقال لي هيعمله مثلا 7000، فانا بلغته اما حول لي المبلغ، فانا اثناء وانا بدفع الفلوس لصاحبي ده قلت له ما ينفعش تنزل لنا اي حاجه كده يعني، فقال لي ماشي ما فيش مشكله وحسبه على 50. ف المبلغ ده هل يجوز ان انا اخد المبلغ ده؟ في سؤال، الرجل وكلك أم يشتري منك أنت؟ لا هو وكلني ان انا اجيب له اجيب العسل ده يكون نظيف يعني من حد نظيف. يعني انت وكيل؟ وكيل لست بتاجر يعني. اذا انت وكيل لابد ان يكون الوكيل امينا، رد له الفلوس او اخبره انك ستأخذ منها مبلغ لانك سعيت في التخفيض، كن واضح. ما لا اوضح له الامور، انا بس بسأل على حكم المال يعني. لازم توضح له اذا اجازك لا بأس. شكرا. يقول خالي اخو امي شهيد في حرب اكتوبر الى اخر ما قال. الامر لله كله يا محمد بن شعبان، لا تستطيع ان تجزم لاحد بمثل الذي جزمت به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. وياك تفضل. كان عندي سؤال كده بعيد لحضرتك. تفضل. كنت رايح اصلي العشاء. ايوه. المفروض هي صلاه العشاء اللي عندنا، وانا يعني انا كنت صليت المغرب ونسيت ان انا صليتها ورايح المسجد على اساس ان انا مثلا اصلي المغرب. وبعد كده قمت دخلت يمام فصليت اول مره وقمت مسلم بعد ثلاث ركعات، فالناس قالت لي لسه راجعه، وهي كل ده في دماغي ان انا مثلا صليت المغرب بصلي المغرب. فقمت قايم قال لها طب خلاص، قلت لها انا من قلت لهم خلاص تقوم عيد الركعه الباقيه وانا قاعدها برضه، وانا كل ده برضه في دماغي المغرب لسه. فالمهم بعد ما خلصوا المعيدين لي طب صلي بينا تاني جماعه من الاول كان. فالمهم برضه لما صليت لهم تاني برضه جيت عند الركعه الثالثه وهم كبروا. المهم ايه يا اخي ايه الموضوع يعني؟ عفوا انت توهمت وصليت بهم ثلاثا وهي صلاه العشاء، وبعد ذلك أتيت بركعة الرابعة لما نبهوا كان الأمر انتهى، وصلاتك أنت لنفسك تعيدها، لكن صلاة العشاء أنت ما صليت العشاء وهم صلاتهم صحيحة. لا أنا عدت العشاء ثاني. خلاص حبيبي. هل يجوز صيام العشرة الوسطى مع التاسعاء؟ جائز، لكن السنة صيام العاشر، وإن أكثرت من الصيام في محرم فلا بأس لحديث أحب الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال لحضرتك. ما السؤال؟ جوزي حلف علي حلفين، الحلفين معلقين على شرط، يعني طلاق معلق على شرط. قال لي اول حلفان قال لي عليه الطلاق وتكون طالق بكرة لو مش عند عمك وتقولي له جاهز الجايمة. تقولي له جاهز الجايمة؟ ايوه. تاني سؤال قال لك ايه؟ عفوا ايه قال لك؟ يعني علق الطلاق يعني كما انت تقولين. أيوه. طيب خلاص. أيوة. قال عليه الطلاق وتكون طالق من بكرة لا تروح لعمك بكرة وتقوله جاهز الجايمة. وبعدين تاني حلفان قال عليه الطلاق وتكون طالق لا تروح بعد شهرين عند بيت ابوك. يعني انت نفذت الاشياء التي قال عليها، هو علق الطلاق على شيء وانت نفذتيه. انا نفذت اول حلفان اللي هو عليه الطلاق وتكون طالق من بكرة لا تروح تقول لعمك جاهز الجايمة. رحت قلت لعمك جاهز الجايمة. ايوه. خلاص. ان انا ما قعدت شهرين عند بيت ابويا زي ما جاش. طيب عفوا عفوا، هو كان يقصد التطليق او يقصد التهديد؟ لا هو بيقول لي تهديد. خلاص لا يكفر كفارة ثانية. شكرا. هو قال لي تهديد. ماشي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. تفضل. معك شحات من الشرقية. تفضل يا شحات. حكم ما حصلت عليه من مكافآت ومرتبات، حيث ان انا كنت بعمل في بنك اسكندرية لمدة 35 سنة ونص، وفي بداية حياتي اضطريت ان انا احصل على قرض فايدة بسيطة لإجراء عملية لوالدي الله يرحمه، واللي اتبقى منه بعد عدة سنوات وضعته في شراء منزل خاص بي وبأولادي. في سؤال ثاني بعد إذنك؟ على كل حال الأمر قد تم أكثر من الاستغفار والعمل الصالح. الاستغفار والعمل الصالح. الله يسلمك. تقوم حصولي على معاش وقلت شهري من الشغل. المعاش الآن جاي من هيئة التأمينات الاجتماعية الآن. على كل حال خذ منه قدر حاجتك وأكثر من الصدقة. شكرا. هل يجوز لمن نظر أن يذبح ذبيحة ليوزعها أن يأخذ منها 3 كيلو يأكل منها؟ على حسب صيغة النذر. إذا كان نذر وقال سأذبح ذبيحة للفقراء وقيد بالفقراء فلا يأخذ منها. أما إذا كان نذرا نذرا عاما جاز له الأخذ منها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمر حضرتك. وفيك يا رب. شوف بعد إذنك أنا كنت عايز أسأل حضرتك على موضوع الصلاة. أنا كنت ملتزم في الصلاة جدا وفجأة واحدة يعني افتكست مش قادرة أصلي. أنا يعني مش عارفة بعد ليه. مش عارفة أنا ليه مش قادرة أصلي. شيطان. يا بس يا شيخنا يعني أقوى حاجة أقوى مني والله مش قادرة. يعني نار جهنم هي اللي هتفوقك إذا لم تتوبي. أنت عارف أن تارك الصلاة وعده الله؟ الله قال فويل فويل واد في جهنم أو تواعد شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بكلام الله يعني متى تستفيق يعني تستفيق بنار جهنم؟ وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وانت عارف ان هذا العمل منك إجرام. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وعرف حديث الرسول من ترك صلاة العصر حبط عمله. ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله ماله. يعني رجع من البيت قالوا لك كل فلوسك ضاعت وكل أهلك ماتوا. هذا ما صار يصلي. يعني أنا يا شيخ حتى لو عملت أي عمل صالحة وأنا بصليش ما بتحتاج. أبغى إلى الله. لكن الصلاة أكبر ركن بعد الشهادتين من أركان الإسلام. أختي تهديني ركن الإسلام. ادعيلي الله يهديك. أي وقت ذكرني فيه بالله عليك. الله يهديك. أنا محتاجة إن أنا أصلي. أنا محتاجة جدا. قم صلي. إيه المانع؟ قم صلي استعيني بالله. انت متزوجة؟ وبعد كده بحس انت متزوجة تاني مش قادرة. شكرا. الله يغفر لنا ولك. ماذا قلت؟ ماذا تقول بعد هذه النصائح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا اخي الكريم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. ربنا يسعدك ويسترك دنيا واخره يا رب. يا رب امين. يا شيخ نسألكم الدعاء لأحد الإخوة الصالحين الفالك توفي اليوم وهو يصلي بنا صلاة الفجر. الله يرحمه. كان إماما يصلي بنا وكان يقرأ من سورة الأحقاف عند قول الله أن يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي إلى آخر الآية وسقط وتوفى. الله يرحمه. نسألكم الدعاء له أن يجعل الله سبحانه وتعالى ليلته في قبره من أسعد الليالي عليه. اللهم آمين. هو كان رجل من الصالحين نحسبه والله حسيبه. الله يرحمه رحمه الله. اللهم امين يا رب. اللهم امين. ربنا يسعدك يا شيخ ويسترك دنيا واخره وما يخلناش منك ولا من قلتك ولا من صوتك يا رب. يا رب يبارك فيك والسلام والسلام. ادعي لي يا شيخ بالشفاء. ادعي لي بالشفاء وبالستر وبالسنة. الله يهديني ويصلحني. الله يبارك فيك وعافيك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما عجبني حضرتك هسأل حضرتك سؤالين. تفضلي. هل يجوز أن أصوم عاشوراء بنية صوم عاشوراء وقضاء يوم من أيام رمضان؟ لا لا لا لا لا لا بد أن تحددي النية. نية واحدة. طيب يا شيخ إذا أختي رأت النبي صلى الله عليه وسلم في منام وأمرها بأمر تتبع هذا الأمر أمر دنيوي ليس له علاقة بالشرع. يعني قال لها النبي لا تتزوجي فلان وقال زواجها بعد 3 أيام فأنا في شيء في أمرنا يعني تتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية ولا ماذا تفعل؟ هو الذي رأته هو رسول الله فعلا؟ نعم نعم. شكله ايه طيب؟ هي قالت نعم ان هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الرؤيا. يعني نعم. قصير ولا طويل؟ في شروط لرؤية رسول نعم. الله نعم قالت هو بين ليس طويل وليس قصير، ابيض او اسمر. قالت هو ليس باسمر ولكن له بياض بحمرة. اختك مش عارفة صفة رسول الله. احنا ودناها الشيخ عندنا في البلد فبقى الشيخ ولا حاجه يتعلم بس عفوا من كره الزلمه ما تجيبهاش في رسول الله. لا خلاص الله يسلم. يعني رؤيه الرسول تستلزم امورا. الذي يقول انا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان يكون صادقا، ثم ان المرء يوافق صفات رسول الله الخلقيه والخلقيه. الرسول على خلق عظيم، الرسول أبيض، يكون موافقا للصفات الخلقية والخلقية لرسول الله أن يمره بشيء يخالف الشريعة. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ مصطفى؟ نعم يا أخت. لو سمحت، أنا خالتي راحت جابت عقد البيت وراحت غيرته باسم جدي، جدي على قيد الحياة، وجدتي متوفية، هو أصلا باسم جدتي. طيب المشكلة راحت كتبت كل شقة باسم واحد فينا، يعني باسم أمي وباسمها وباسم خالي. هذا الكلام طبعا لابد أن ينظر في صنيعها عن قرب. وجدك عايش على قيد الحياة؟ جدي عايش وأمي متوفية أصلا. هذا الذي صنعته الأخت لا يليق بها ولا يجوز لها، كل شيء يرجع على مكان. طب أقول لخالي ولا أنا لو قلت له تحصل مشاكل كتير؟ لا قولينه قولينه، ده أموال ناس هتضيع. يعني عرفه كده مش هبقى فتانة يعني. لا قولينه قولينه فتانة، لا أنت تنصر الحق. يوم عاشوراء يوم الاثنين القادم يا عبد الرحمن عليوي، وان شئت ان تصوم التاسع معه صمت التاسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالنسبة شيخنا، لو في مفرش للسرير كده يعني الاولاد عايزين يحطوه عليه زي نظام صورة عريس وعروسة مرسومين ومتلونين كده أشخاص، عفوا، وبرضه في مفارش تانية عليها زي صورة دبدوب ونحلة وفراشة وقصة دي. أنصحك ألا تشتري هذه الأشياء إلا إذا كانت ممتهنة. إذا كانت ممتهنة، أما إذا لم تكن ممتهنة لا تشتريها. يعني إيه ممتهنة؟ مفتهنة. يعني مهانة، تنام عليها تضع رجلك عليها. أما إذا كانت في مكان معظم فالنبي يقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. معك أحمد، خليت مع حضرتك النهارده استشهد صراك الأشياء. أحمد مرحبا يا أحمد، أهلا وسهلا. الحمد لله الحمد لله. كان في يوم واحد سألني ما صلاش المغرب والعشاء أذنت وصلي العشاء، هل يصلي العشاء معاهم ويرجع يصلي المغرب ولا يصلي المغرب؟ أيوة يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب، وهذا معفو من الترتيب لأنه لا يملك أمر نفسه. ربنا يبارك لك. شكرا لك الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. ومساءك أسعده الله والمسلمين والمسلمين. الله يخليك. أنا ما عنديش سؤال، أنا بتصل بس أطمن على حضرتك وأسألكم الدعاء بالتوفيق. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسداد. وإياكم فضلة الشيخ، أحسن الله إليكم وزادكم فضلا وعلما. ولك بمثل السمعين والسداد. جزاكم الله خيرا. وإياك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ، أنا عاوز أسألك سؤال. السؤال. أنا عندي 6 سنين يا شيخ. الله يبارك. وعاوز أعرف إن ربنا خلق من إيه؟ إن ربنا خلق من إيه؟ ربنا ما اتخلقش، هو الخلاق، هو خالق كل شيء. أنا هو اتخلق من إيه؟ ما اتخلقش، هو الخلاق. أنا قاعد من إيه هو؟ قاعد من إمتى؟ كان الله ولم يكن شيء قبله. حكما دخل مع بداية الركعة الثانية بنية صلاة المغرب خلف الإمام يصلي العشاء، لا مخطئ، يصلي العشاء ثم يصلي المغرب بعد ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا بحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أما بيه يا شيخ، إن أنا أتفق مع خطيبتي إن إحنا نأجل الخلفة لمدة سنة. يكره ذلك. نعم؟ يكره ذلك. يكره ذلك. يكره ذلك؟ ايوه نعم. احنا مش منع ولا تأخير، بس يكره ذلك. يكره ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدركم يا شيخ ونفع عدكم، اللهم امين. ولك بمثل، تفضلي. يا شيخ، لقد ابتلينا في هذه الدنيا لابتلاءات كثيرة، فذلك في قلوبنا غصبة، فهل لنا يا شيخ أن ترسلنا وتقول لنا عن محققات السكينة؟ كيف نصل إلى السكينة يا شيخ؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أكثر من ذكر الله. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم تفضل. سمحت يا شيخنا في سؤال لحضرتك بعد المحاضرة. تفضل. عروسة تزوجت من سنة وما كتبتش قايمة، وتوفت وهي بتولد، فايه الحكم يا شيخنا؟ يعني الحاجات بتاعتها والميراث. عفوا، لماذا لم تكتب قائمة؟ هل أخذت حق مهرها كاملا ولا هي أجلت كتابة القائمة؟ لا، هو كان في تأجيل كتابة القائمة لحد دلوقتي وما كتبتش وتوفت، وممكن الدكتور اللي هو اللي توفت نتيجة الخطأ منه يدفع مبلغ، لأن فيه قضية. لا، خلينا من القضية الآن. القضية المبلغ سيقسم كتركة، لكن أنا أسأل الآن، لابد أن نسمع كلام الزوج في هذه القضية. لا، لابد أن نسمع كلام الزوج. لماذا لم تكتب قائمة؟ هل أنت أعطيتها مهرا آخر أم لا؟ لازم نسأل الزوج ورجع حضرتك. ماشي، البركة إن شاء الله. ادعى زوج عدم العمل، يقال نفقت ابني في المحكمة، فجاءت الزوجة بالشاهد، شاهد حقا بدون يمين أنه يعمل وله راتب حتى يحكم لها القاضي بمبلغ يكفي الطفل، هل عليه إثم؟ إثم لماذا؟ الشاهد شاهد بالحق، يعني دام الشاهد شاهد بالحق خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت يا شيخ؟ أنا نظرت إني أختم القرآن في يوم، فمتى أبدأ ومتى أنتهي؟ يعني علمت إن اليوم ينتهي في المغرب، اليوم الإسلامي. ماشي، طيب، ابدأ من الفجر وانتهي. كان نذرا ولا كان إيه؟ هو كان نذر. خلاص اقرأ من بعد الفجر. وحكم تأخيره إن أنا أخر النذر، لأني لا أستطيع أختم في يوم، بحاول كثير وما بلحقش. اقرأ ما استطعت او كفر كفارة يمين. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. شفنا لو انا مسافر ومشي بعد الظهر اجمع بقى وانا اوصل على بعض العصر كده المكان اللي انا رايح اجمع قبل ما امشي ولا لما اوصل المكان؟ لا صلي الظهر وامشي. اصلي الظهر بس؟ انت متى ستخرج؟ انا هخرج بعد صلاة الظهر اثناء الصلاة مثلا بيأذن للظهر دلوقتي في البلد اللي انا فيها. صلي الظهر اوصل بعد العصر. صلي الظهر في موعده في بلدك وصلي العصر في البلدة التي ستصل اليها ان شاء الله. طيب اصلي اربعة مش اكثر؟ لا كيف تقصر في بلدك؟ القصر المسافر وانت ما زلت في بلدك. طب لما اوصل مثلا اوصل العصر اصلي اثنين ولا اربعة؟ البلد سفر مسافة سفر ولا مثلا 150 كيلو مثلا تصلي العصر قصرا. طب اذا وصلت بقى للمسجد وهم بيصلوا العصر اصلي معهم اثنين اربعة؟ تتم أربعة. سؤال ابن عباس ما بالنا إذا كنا مسافرين يا ابن عباس إذا صلينا وراء الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا فرادى إذا كنا مسافرين صلينا ركعتين. قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ماشي جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. أشكرك يا متفائلة بالله. كانت إخواننا آخرتنا يستنزف وقتهم وعقلهم كل صغير وكبير. مفروض الشخص يكون رزين ولا يرد ولا يعلق إلا التعليقات التي تنفع. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب تفضل. حبك نحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لا تنسنا من صالح دعائك. وأنت كذلك الله يوفقنا وياك. ويرضى عن حضرتك يا رب. سؤالي كان بخصوص وسائق شاحنة تريلا كبيرة. أيوة. ويأخذ أنا عم تسمعني؟ سائق شاحنة كبيرة تريلا. نعم. على الطريق ويأخذ مال من صاحب المصنع نظير أموال الكارتات وغير ذلك من مصاريف الطريق يعني. أحيانا يمر على بعض الكارتات فيكون مثلا اللي هو الشخص الموكل بأخذ الكارتة منه يفتح له الطريق يكون له انصرف ولا يأخذ منه شيء. فهل هذا المال يحق له؟ لا يحق له. لازم يرجع إلى صاحب العمل. يرجع إلى صاحب العمل. نعم. جزاكم الله خيرا. وياكم. وشفاك الله يا مستغفر. غفر الله لنا ولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الشيخ بدي نسألك على حكم كيف يكون صلة الرحم؟ أنا شخص عندي عمات وعم والكثير من الخالات يعني لا نحن نجد وقت. قدر الاستطاعة وإن عجزت فبالهاتف اتصل. الله يبارك فيك. وياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله دائما يا رب. الحمد لله. كان عندي سؤالين يا عم الشيخ. تفضل. السؤال الأول كان لحضرتك كتاب بتاع آداب القرآن وحمل القرآن. فضائل بعض الصور دي كل يعني كل الفضائل ولا في حاجة تانية؟ والله أنا أتيت بالفضائل التي صحت. التي صحت. تمام. طيب الأذكار الواردة بتاع الأذكار الصباح والمساء اللي في صفحة حضرتك هي كل الأذكار صحيحة؟ غالبها. ماشي. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. معلش حضرتك أنا دلوقتي مش متعلمة أمية يعني. فأنا رحت كتير قوي عشان أحفظ القرآن مع معلمتي وكده بس للأسف الشديد أنا مش متيسرة خالص يعني أنا مش عارفة الأحكام مش عارفة أنطقها صح مش عارفة أظلم إمتى الحاجات دي أنا كده علي يعني أنا متأثر جامد كده. أنت تعلمي حفظك الله تعلمي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا واستعدي قدر الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام. طب الدعاء بالله عليك يا شيخ. الله يوفقنا وياك الكل. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش معايا ثلاث أسئلة سريعة. تفضل تفضل تفضل. المأموم المسبوق إذا سهى بعد تسليم الإمام، يعني أنا مسبوق بركعة فصليت ثلاث ركعات مع الإمام وحصل سهو في الركعة الرابعة بعد تسليم الإمام. يسجد للسهو. يسجد للسهو. طيب هو حكم سجود السهو من حيث الاتيان به، يعني هو واجب عند الجمهور، لكن اذا ترك الصلاة صحيح. هو واجب عند الجمهور؟ ايوه نعم. طيب معلش في سؤال ثاني. لو واحد نسي ما صلاش الظهر بتاع امبارح مثلا. طيب صلى ظهر اليوم مع الجماعة، يعني قاعد ثاني يوم. نعم. صلى الظهر اليوم مع الجماعة. وجاءت جماعة ثانية بتصلي الظهر بتاع اليوم، ينفع أتم معهم بنية الظهر امبارح؟ ينفع. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخنا، لو في حد شاب بيخش يصلي بينا على طول، أحد أحد مش حد، حد غلط، في حد بيصلي بينا، حد حد من حدود الله، في هناك واحد. واحد بيصلي بينا شاب يعني. ايوه. وكنت شفته انا وواحد يعني نحسبه على خير يعني، شفته هو بيعمل كبيرة من الكبائر، ولم يروا احد اللي انا وهو وصاحبي ده. والاخ ده طبعا احنا فطرنا وسكتنا، بس هو لسه بيتفضل يصلي للناس، فانا لما بنشوفه يصلي قدامي بلبة مش عارف نعمل ايه صراحة. وطبعا وعظناه بالحسن، وبرضه بيخش يطلب الناس وبيحب يعني الإمامة جدا كده. والله يبحث عن مسجد آخر صلي فيه، لكن إن صليت خلفه الصلاة صحيحة. جزاكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. ربنا يحفظك ويرضى عنك. أسألك الدعاء لي والأولاد كده وزوجي، ربنا يحفظهم. الله يوفقنا وإياك والمسلمين والمسلمات. الله يبارك فيك. دايما عندنا خوف، خوف يعني سبحان الله من بكرة. الإنسان دايما خايف بكرة يحصل حاجة، ده يعني إيماننا قليل. والله يا أختي الكريمة لا بد أن تطمئني إلى ربك سبحانه وتعالى وتقولين الأذكار، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ونحو ذلك. وفقنا الله وإياك. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتحب حضرتك صفاء، لو حد سافر من محافظة لمحافظة بعيدة دخل مصر يعني، بس يبقى يقصر ولا يعمل ايه؟ مدة مش عارفة بالضبط، بس تعرف ما بين أسبوع أو أسبوعين. والله يا أختي إذا كان مترددا سارجا غدا بعد غد فيقصر طول المدة. إذا كان نوى الإقامة فالجمهور يقولون إذا زاد عن ثلاثة أيام أتم، والأمر فيه ساعة. أي آراء اخترت فلا جناح عليك، لأنه ليس عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه إذا زاد أحدكم عن كذا يوم يتم وإن قل يقصد، ما عندنا، إنما هي اجتهادات واستنباطات من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. أو يعني يجمع الصلاة مع بعضها ولا الصلاة لا، مدام مسافر يجوز له الجمع والقصر، يصلي ركعتين الظهر مع ركعتين العصر. وقت تقديم يعني سواء الظهر مع العصر. أي مدام مسافر، جمع تقديم أو جمع تأخير؟ الاثنين واحد يعني. أو إن كان في العشاء والمغرب جمع تأخير أفضل. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف فضلت يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير من فضل الله تعالى. يا رب دائما. معلش أنا وفي مشكلة كنت عايز حضرتك بس تنصحني فيها. أنا والدي راجل صعيدي وعنده عادات وتقاليد إن الزوجة أي ست ما تباتش بره بالزوجة. حتى أنا متزوج حديثا زوجتي عايزة كل شوية تبات عند أهلها لأن أنا بسافر وباجي كل 15 يوم. فأنا سمحت لها مرة في الثانية في الثالثة فوالدي ضايق جدا وغضب جدا فحس لقيت إن الموضوع ما فيهوش ظلم للزوجة فقلت لها الموضوع ما فيهوش من حيث الدين ما فيهوش ظلم ليكي فالأولى إن أنا راضي والدي. فهي ولدت وتعبت وكانت عايزة تروح عند أهلها على أساس إن هم أهلها يساعدوها وكده. فأنا رفضت علشان والدي ما يتضايقش ويزعل. فهي راح اتكلمت حماية حماية كلمني فأنا اتحركت منه فالمشكلة إن حماية رفضت والدي فوالدي رفض. ايه دخل والدك في الموضوع يا اخي؟ ايه دخل والدك في الموضوع؟ زوجتك تلد وانت غريب راحت لامها تنفسها وتقوم بخدمتها، ايه المشكله؟ ايه دخل حماك؟ ايه دخل ابوك في المساله؟ والله يعني والله مش كل الاب الاب اصبر عفوا عفوا الاب ليس متربي على الحاجات دي ان الزوجه من بيت زوجها يا اخي دي شرف ابوك وفوق يا ابويا وفوق كل الجميع. أبوك إله يعبد من دون الله؟ أبوك شأن شأن أي رجل له له عليه. أيوة. المرأة ولدت ذهبت لأمها تنفسها تقوم بخدمتها أثناء نفاسها، إيه مشكلة؟ إيه دخل والدك في الحاجة؟ عادات وقاليد نعبد العادات والتقاليد؟ لا مش بنعبد. طيب خلاص لا في أصول تمشي، في أصول شرعية نمشي عليها. هو شايف إن دي هو اللي شايفه احنا مش شايفين غير كده. انا شايف وانت شايف وابوك شايف، ما ايوه ما صح اصح نرجع للكتاب والسنه بالظبط. طيب هي متجوزه ابوك ولا متجوزاك انت؟ ها هي متجوزاك ولا متجوزه ابوك؟ قلت لك ان والدي لما حصل مشادة مع حمايه راح حيث يمين كلمني في التليفون وقال لي لا انت ابني ولا انا اعرفك. والله لا انت ابني ولا انا اعرفك. لو مراتك راحت زارت اهلها لمده شهرين دلوقتي والدتها طبعا انا رديت مراتي وقلت لها معلش وقعدت المواضيع مع بعض عشان الحياه تمشي وما والدي ما يزعلش واهلك ما يزعلوش ونمشي الدنيا مع بعض. بس والدي بس دلوقتي والدتها تعبانه وهي عايزه تزورها. فاليمين بالنسبه لليمين بتاع والدي ده انا عامل فيه ايه؟ انا مش عارف. يكفي الكفاره يمين عنه؟ هو يكفي الكفاره يمين. هو الواحد بعد كده لما يتزوج واحده لازم هيزوجها للولد ولا للاب؟ للولد. طيب خلاص تكون راجل حل مشاكلك مع ابوك. ايه دخل ابوك بزوجتك؟ المراه محترمه وقوره وتقيم امر الله تزور امها المريضه، ايه المشكله؟ ايوه شكرا. لا تقاليد جاهليه كلها. ابويا وانا مش اخسر ابويا. طب اخسر ابوك تظلم الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شغلك كيف حالك؟ الحمد لله. الله يرضى عنك ويبارك في عمرك. معلش شيخنا كان في استفسار. هو انا في بيني وبين والدتي اشكال ان اخي تزوج صغيرا وهي عملت مشاكل مع زوجته وكده لدرجه ان هي يعني قذفتها بالزنا وان هي جابت ابنها من 13 عام. تمام. انت عارف ان امك عقبها ايه في هذه الحال؟ عارف طبعا عارف. عقبها ايه؟ أولا أنا عقابها فاسقة فاسقة فاسقة. إذا لم تأتي أمك إذا لم تأتي بأربعة شهود يشهدن لها يشهدوا لها أربع رجال أنها ارتكبت الفاحشة تكون فاسقة ولا تقبل شهادتها في الناس وتجلد 80 جلد بحكمها الشرعي لو في حاكم. أعلم. طيب طيب المهم المهم أنا كنت صغير ساعتها وما كنتش يعني أعرف أخذ موقف وكده. هم كبروا الأولاد وطبعا أخويا طلق زوجته فكبروا الأولاد فهي يعني قعدت يعني عذبتهم وكده طبعا بدعوة إن هم مش عيالنا وبتاع. في الآخر خالص ناس دخلت وخدت الأولاد يعني. فالبنت كبرت فالناس اتصلوا بينا تعالوا خدوا دي البنت علشان خلاص عندكم بقى بلغت وكده وكبرت فخدتها أنا. فهي كانت رافضة إن أنا أخدها يعني وقطعتني بسبب الموضوع ده. بنت أخوك؟ اخويا يعني زوجة اخويا اللي حصل معاه والبنت بنت اخويا. يعني من اللي قطعك انك اخذت البنت؟ امك ولا ايه؟ امي عملت معايا مشاكل جامده وكده. طب امك عايزه تقول البنت مش بنتنا يعني ولا ايه؟ لا هي ما بتقولش البنت، هي في ولد وبنت بتقول الولد مش ابننا. لكن البنت عادي بس هي بنت اخويا يعني واخدها بذنب امها يعني. استغفر الله واتوب. وانا اعلم يقينا ان البنت اللي عملتش حاجه يعني زوجة اخويا او طريقه بقى يعني طريقته بقى انا مين جاي ما عملتش حاجه انا اشهد بده ماشي. يعني ايه السؤال دلوقتي؟ انسان عفيفه بس هي عشان كانت امه مش بتحبها. يا حبيبي ايه السؤال؟ طيب امك الان امراه ليست بصالحه وتدعي كذبا وزورا على الناس. أمك الآن أتت بكلام قذفت محصنة، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات من الكبائر. أيوة. إما أن تأتي بأربعة شهود يشهدوا لها على ما ادعت، أو تجلد 80 جلدة وتسقط شهادتها في الناس وتسمى فاسقة. أمك جالت ما زالتش. لو يعني أنا لو قاطعت والدتي بسبب الأمور دي، لأن أنا تعبت والله المشاكل كترت، وأنا بعاني من الناس، الكلام بيوصلني أنا يعني. انا معلش انا في يعني ان انا متدين يعني انا مش عايز اقول الكلمه دي، فانا الكلام اللوم بيجي عليا كتير الايام دي، انتوا رامين لحمكم وبتاع، انا عملت ما استطيع، بس انا دلوقتي لو قطعتها انا علي ايه؟ قطعتها على هي اللي مقطعاك، مشكله من امك اللي مقطعاك. الان يعني المرأة تزوجت أم زوجة أخيك؟ بفضل الله تزوجت. تزوجت رجل آخر غير أخيك؟ تزوجت رجل آخر. ارتاحت من أمك والله الحمد لله. الحمد لله. خلاص خذ بنات أخوك لم لحمك. لميت فضل الله عز وجل، مش عايزة بقى مقطعاني وعاملة مشاكل معايا. شكرا لك. صحيح راح يحق الزهور زي ما انت شايف ولا زي ما انت شايف. حكم القذف تجلد 8 جلدة تسقط شهادتها في الناس تسمى فاسقة الا اذا تابت، واذا تابت الحد يقام ايضا. من غياب الشرع يخول لاي امرأة الان اي رجل يقذف. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عم الشيخ الله يا رب يديك الخير عنا، احنا بنحب التلاوة. عليك حبك الله اللي حطنا فيه. الله يا رب يبارك فيك. والله عم الشيخ انا بكلمك من الاردن. مرحبا يا اردني. الله يا رب يبارك فيك. انا مصري بس عايش في الاردن. مرحبا يا مصري نزيل الاردن. صليت مسجد يوم وقفة عرفات. الامام بعد الاذان جام طلع ركعتين الخطيب يعني اللي كان يخطب بين الصلاة، وبعدين لما طلع على المنبر كان يقرأ من ورقة وقال ان الله في هذا اليوم تتنزل رحماته. يوم عرفة ليه؟ يوم عرفات. يوم وقفة عرفات يوم الجمعة. ليه؟ فقال تتنزل رحماته. فالمهم قلت تتنزل رحمات رب العالمين يعني. المهم بعد الصلاة انا حبيت اكلمه على موضوع الركعتين اللي صلوا دول. احنا بنعرف انا رجل يعني عمره 40 سنة وقلت له انا بعرف انه ما فيش سنة لصلاة الجمعة. فتقلت عنها قال لي لا ده في سنة وفي حديث بس لا يحضرني الان هجيب لك اياه. هذا اول حاجة بس اول حاجة يعني انت تسأل عن الركعتين قبل الجمعة. ده اول حاجه. هل يصبر لما نخلص من اول حاجه نروح لثاني حاجه؟ يعني انت الان تسال عن حكم الركعتين قبل الجمعه. نعم. ايوه. ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم، وفي روايه اذا اغتسل احدكم في بيته ثم ذهب الى المسجد فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب الله له ان يصلي، ثم لما صعد الإمام مستمع وأنصت ثم صلى مع الإمام غفر الله له بينه وبين الجمعة التي تليها. فالشاهد من الكلام ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي. شكرا. بس شكرا. هل تصح الصلاة إذا ترك سجود السهو عمدا؟ الصلاة صحيحة لكنه يأثم بمخالفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بسجود السهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. انت مريض ولا ايه؟ لا بس ارفع صوتك شوي. مريض او متمرض؟ لا بس شيخ، كان عندي بس موضوع معين، الفكره اللي هو هل يجوز الذكر ذنب معين ولا هيكون من باب المجاهره؟ لا بستفت في الموضوع، يعني هيكون من باب المجاهره يعني؟ لا ممكن اذا كان سؤال فيه احراج او فيه شيء يجرحك اتصل على الخاص احسن. شكرا، احسن الله اليك يا اختي نائل انت حافظ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك الشيخ، لو انا مثلا شغال في محل الاجهزه الكهربائيه، ايوه، مشترك مع شركة تبعت لنا بضاعة في ثلاث فلوس وهي بتبعت لنا البضاعة عشوائي. عشوائي؟ اه بتبعت لنا البضاعة عشوائي، يعني اللي هو مش عشوائي هو. يعني ما معنى عشوائي؟ يعني مثلا حط لنا ثلاجات وغسالات وسخانات، مش على حسب ما احنا بنختار، على حسب اللي عنده متواجد عنده هو في السوق. طيب وانتم بتوافقوا على كده ولا لا؟ نعم متفقين على كده، لكن بيجي يعني هو يرسل لك البضاعة. نعم؟ يرسل لك البضاعة وبعد ذلك انت تختار ما شئت وترد الباقي ولا ايه بالضبط؟ لا هو بيبعت لنا بضاعة، يعني مثلا بيجي في اخر الشهر كده بيطلب مننا جارد للبضاعة اللي عندنا، وهو بيشوف الحاجة الناقصة عندنا وبيبعت لنا منها. بس في شرط بقى، هو بيبعت ثلاجات كبيرة مثلا حوالي 17000 جنيه ولا حاجة، فدي لما نيجي نطلعها احنا بنعمل عليها خصم كبير، فربما بنخسر فيها. على العموم اللي عجبك من السلع التي ارسلها خذها، والتي لا توفيقك ردها اليه. ما لو ردناها لين هو والسيستم بتاعه ان هو بيبعت كده. يا اخي من الكلام يا اخي لازم يجيب التراضي. كيف انت ترسل لي سلعا ولست في حاجه اليها وتقول خذها بالعافيه؟ ما داعي يكون بالتراضي. لا ارسل لك بس هو ساعدتني عشان مثلا احط لنا ثلاجات وثلاجات وحاجات ماشيه في السوق، يحط لنا حاجات تقيله في البتاع معايا عشان انت حر. وهو قال لك اما تشتري ثلاجتين ومعهم غسالة، الغسالات ردة، اشتري غسالتين ثلاجتين وغسالة يا مش هبيع لك. انت حر، اشتري منه اللي انت عايزه. السؤال يا معلش يا شيخ، في اخر الشهر كده بيطلب مني جارد عشان الحاجات الناقصة عندي، فانا مثلا لو التلاجة الثقيلة دي اللي انا بخسر فيها او موجودة مش موجودة عندي في المحل، بس انا بقول له ان هي موجودة عندي عشان ما يبعتليش منها، هل ده كده؟ هو كده طبعا كده، قول له ان هي موجودة لا أريدها من الأصل. نعم شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شكرا، بس كنت بسأل عن تركيبات الغاز اللي تم توصيلها للبيوت حاليا. تركيبات ايه؟ تركيبات الغاز اللي تم توصيلها للبيوت. تركيبات الغاز التي توصل للبيوت ويقسطها البنك بفائدة ربوية حرام. شكرا. عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام. عم الشيخ انا اللي بكلمك من الاردن، معلش كان فيني سؤال ثاني. اتفضل يا حبيبنا. عم الشيخ طلع قال تتنزل رحمات رب العالمين، فبقول له معلش برضو انت بدك شيخ معلش تقرا الكلمتين دول وتاكد منهم. انا بعرف انه رب العالمين يتنزل في هذا اليوم تنزل يليق بجلاله. يتنزل في هذا اليوم. قال لي لا هذا كلام المجسمه، انا عايز انجيك من النار، انت لازم تحضر دروس، لانه هذول اللي بيقولوا الرحمن على عرش استوى هذول يعني جلس، وان الله كان على ما كان قبل خلق المكان. قال لي كلام زي كده، فانا بحث لقيت صراحة يعني كلام طلع لي ان المقوله هذه مكذوبه على سيدنا علي بن ابي طالب، فانا حبيت اتاكد. مش معلش اتاكد، انا متاكد من عقيدتي الحمد لله رب العالمين، لكن انا عايز توضيح في هذا الامر. بس عندنا بغض النظر عن حديث يوم عرفات، لان في بعض الالفاظ فيها بعض الاختلافات شويه، وانه يدنو من الابيات ثم يباهي الملائكه، لكن عندنا في الصحيحين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر. عندنا بعض أفعال الله سبحانه وتعالى الأشاعرة ينكرونها قاتلهم الله، وغير الأشاعرة. اصبر علي يا أخي، اصبر اصبر اصبر. من هذه صفة المجيء، الله يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا. الإتيان، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، كل ذلك ثابت في السنة وكثير منه في الكتاب العزيز على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فنسلم بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي المماثلة، فإن الله قال: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والله أعلم. السلام عليكم. لما قلت له قال لي، قلت له قال لي، مش فاضل قلت له قال لي، قيل وقال. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخنا. وياك يا أخت. عايزة حضرتك توضح لي الفرق بين التوكل والتواكل، لأن في حاجات كتير جدا بقعد أسعى عليها وأعمل كل اللي عليا ومش بتيجي. هو لازم إنها تيجي، وممكن ممكن يكون ربنا أختار لك الخير. أنت أديتي معنا. أنا متأكدة من الكلام ده، بس أنا في حاجات تانية كتير يعني مش بسعى لها خالص. التواكل فيما يقوله الناس وفيما يفهمه الناس، ترك الأخذ بالأسباب. أما التوكل، تفعلي ما أمرت به، تفعلي ما أمرت به مع رب الأمر لله سبحانه وحسن الظن في الله. تمام إن شاء الله يا شيخ، بس أنا دلوقتي ما عادش عندي القدرة ولا النفس إن أعمل أي حاجة، بقيت عايزة أسيب كل حاجة كده. ده غلط. هل كده في إثم؟ طبعا خطأ، طبعا خطأ، لأننا نحن أمرنا بالعمل والإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فنعمل ونؤمن. نعمل ونؤمن، أقلها وتوكل. نعمل ونؤمن، لكن تتركين العمل، تعملين وتسألين الله الرزق، أخذت بالأسباب وسألت الله الرزق، اعتقدت أن الرزق مقدر، لكن عملت. فنشوف في مناكبها عمل، كل من رزق. نعيد علي إيه؟ السلام عليكم. هل وجود النمل دليل على الحسد؟ لا نعلم أي شيء يدل على ذلك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. نعم. وهل يجوز يا شيخ أكل خبز النصارى بس هم مصلبين عليه يعني؟ مصلبين عليه؟ آه. يعني إيه مصلبين عليه؟ هم بيصلبوا عليه يعني، بيتموا الصليب عليه. لما تأكل شيء اللي منصوم عليه اسم الصليب يعني، يعني مش فاهم مصلبين عليه إزاي يعني، مش فاهم. بيتموا الصليب عليه يا شيخ، عندنا في البلد في الصعيد بيتموا الصليب عليه. ما تاكلش منه خلاص، ثم الصليب عليه، مع اننا ما اعرفش نص في عدم الاكل منه الا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. كل الخبز لك، ما اعرفش تفين عليه ولا ايه، ما اعرفش، مش فاهم. دعني اسال عن المصلبين عليه دي يعني، دعني اسال عن المصلبين عليه. هم شيخنا عندنا في الصعيد بيتموا، معظم النصارى بيتموا صليب على الخبز نفسه. ما هو اذا كان في الاكل تعظيم للصليب، إذا كان عندك هذا تعظيم للصليب، لا تعظيم الصليب. إذا لم يكن ذلك وكان ممتهنا، ما في عندنا نص يقول الخبز بالذات، كل أي خبز. سيدني أسأل يعني، أسأل غيرك عن هذه المسألة، مسألة تصليب الأكل ما أعرفش عنها حاجة كثيرة يعني، لأن بلدنا ليس فيها نصارى. الحمد لله. الحمد لله شيخ. نقول الخبز لازم مذبوح، نعم خذ هذه سبيل، بس أسأل برضو إيه المعنى، هل فيها تعظيم للصليب ولا لا، لازم نسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيله الشيخ مصطفى. اتفضل. انا عايز اسال يعني عندي ثلاث اسئله الله يبارك لك. اياك اتفضل اسال. هل يجوز ان احج بيت الله الحرام بطريقه غير الطريق المتعارف عليه؟ يعني مثلا انا لو هناك في زياره واستطعت ان انا اتفق مع واحد واروح، ده هل اثاب على كده او غير جائز؟ لا، اذا الحج صحيح انت خلفت ولي الامر، لكن الحج صحيح. الحج صحيح على فكره. انا كنت عايز امشي اسلم عليك وانت كنت معتكف، وحتى واحد قال لي سلمت لك عليه. والله الله يسلمك، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، اشوفك. الله يبارك فيك، تبارك الرحمن. الله يكرمك ربنا. والله انا بقعد وذكر الله في الغيب. الله يجمعنا وياك يا استاذ جوز. طيب الثاني، هل يقتصر ثواب الصلاه اللي هي 100,000 صلاه على من يصلي في المسجد الحرام فقط؟ لا، على جميع المسجد. اي مسجد في المدينه؟ لا، في مكه. في مكه، في مكه. اي مسجد في مكه؟ اي مسجد في مكه. اي، كل مكه حرم، ومنها ايضا والمزدلفة كذلك. قلت لك والله انا كذبت، اتكلمت في هذا الامر، يقول لا لازم تكون علشان تاخد الثواب في مكة، المسجد كل مكة. كل مكة. طيب، جزاك الله خير. طيب دلوقتي كمان بالنسبة للعقيقة، هل يجوز ان توزع لحم ني ام لابد ان تطفى ويوزع؟ لا، كل جائز. يعني جائز، ما فيهاش مشكلة ان انا لو عملت لحمة؟ لا، ما فيش اي مشكلة، تأكلها توزعها، كله جائز. ربنا يبارك فيك ويطيل عمرك يا رب. وياك يا والد، يطيل عمرك في طاعة الله. في طاعة الله، في طاعة الله. ربنا يتقبل منك الحج. وياك والسامعين يا رب. اعلم انك كنت في حج. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. بهذا القدر استاذي حامدا الله، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا ربنا لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أنزل علينا السكينة، اللهم أنزل علينا الإيمان والسكينة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا دائما وأبدا راضين بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم يا ربنا ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، ومن علينا بالإيمان يا منان يا كريم. اللهم افتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا يا خير حافظا ويا أرحم الراحمين، وأكرم منازلنا يا خير المنزلين، واغفر لنا وارفع درجاتنا يا خير الغافلين، يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا واصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك الكريم يا رب العالمين. أعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا يا رب شاكرين لك حامدين لك في السراء والضراء يا رب العالمين. نور يا رب صحائفنا وبيض يا رب قلوبنا وارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا واسلل سقائم قلوبنا واجعلنا دائما وأبدا مطمئنين بك يا رب العالمين. رطب ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب من الحور بعد الكور يا علي يا عظيم. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ إخواننا في غزة وانصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وسدد رميتهم وأجب دعوتهم واحفظهم يا رب العالمين بحفظك يا كريم يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا، واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا وكلنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. أسلمنا أمورنا إليك فتولى أمورنا فأنت تتولى الصالحين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وتولى أمورنا يا رب العالمين. تولى أمورنا واختر لنا، تولى أمورنا واختر لنا. اللهم خير لنا واختر لنا. اللهم خير لنا واختر لنا يا رب العالمين. اختر لنا ما يقربنا منك ومن جنتك ومن رضاك عنا يا رب العالمين. اللهم اختر لنا ما يقربنا منك ومن رضاك عنا ومن جنتك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.